المسألة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطهما؟ تذكرون أنه وقع خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالترتيب في الوضوء وفيما يتعلق بالموالاة. يقصد بالترتيب أن يأتي بالوضوء مرتبا كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يغسل الوجه أولا ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. ويقول العلماء: لا ترتيب هنا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض أولا ثم يستنشق ثم يغسل وجه، لكن لو لم يرتب بين العضو الواحد فوضوءه صحيح. كذلك لو قدم الشمال على اليمين لصح وضوءه، لكن الكلام إنما هو في تقديم ماذا؟ العضو على العضو الآخر، يعني تقديم المغسولات بعضها على بعض، فلا يقدم الرجلين على اليدين ولا اليدين على الوجه. هذا هو محل الخلاف. من العلماء من يجيز الوضوء منكسا أو غير مرتب، وقد عرفتم أن هؤلاء هم الحنفية وكذلك أيضا المالكية، وأن الحنابلة والشافعية يرون وجوب الترتيب على تفصيل في المذهبين، وأن الموالاة يرى وجوبها الحنابلة والمالكية في رواية وفي المشهور عنهما. ثم بعد ذلك عرفنا الخلاف في ذلك، وسبب الخلاف في الأصل هو أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه توضأ مرتبا وضوءه وكان يوالي بينها، وأنه أيضا رأى رجلا في قدمه قدر ظفر لم يصبه الماء فقال له: أحسن وضوءك، فعاد الرجل فتوضأ ثم صلى، والذي فيه قدر لمعة لم يصبها الماء. ولا حديث كثيرة ومررنا بها في هذا. وأيضا عمر عندما رأى رجلا فيه شيء من ذلك أمره أن يعيد الوضوء وأن يصلي. هذا كله حصل، والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا ومواليا. ووجهة الذين قالوا بعدم الموالاة، تذكرون أثر عبد الله بن عمر الذي مر بنا سابقا أنه كان في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل ومضى وقت، ثم بعد ذلك مسح على قدميه، ثم بعد ذلك صلى على الجنازة. وقد عرفتم الخلاف أيضا فيما يتعلق بالوضوء لصلاة الجنازة، وأن الخلاف شاذ وأنه يجب الوضوء لها لأنها صلاة ولأنها لا تجوز إلى غير القبلة. هذا أيضا مر بنا. إذن من هذا، ولذلك نجد أن الذين قالوا لكن الترتيب والمولاة في الوضوء خفف العلماء فيها في الغسل، ولذلك من أكثر العلماء الذين قالوا بوجوبهما الحنابلة، ومع ذلك نجد أنهم بالنسبة للغسل لا يرون وجوبهما. لماذا؟ لتداخل العبادتين، لأن الطهارة الصغرى تدخل ضمن الطهارة الكبرى، فأصلا هو لو لم يفعل شيئا من تلك لما ضر. المؤلف أشار إلى قضية فرع في مذهب المالكية في الترتيب بين الرأس وبين غيره، لكن لا شك إن الأكمل في ذلك هو ما حصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غسله، أنه يفرغ الماء ثم بعد ذلك يغسل يديه، وأنه تمضمض واستنشق، وأنه أفرغ على رأسه، وأنه بدأ بيمينه ثم أفاض الماء، وأنه أيضا تدلك الأعضاء في ذلك. هذا هو الأكمل لا شك. إذن حقيقة الخلاف في الترتيب والمولاة هو خلاف يسير، وعامة العلماء إلا آراء فروع في المذاهب يرون وجوبهما، فالعلماء من حيث الجملة لا يرون وجوبه. قال: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطها كاختلاف من ذلك في الوضوء. وسبب اختلاف في يعني ذلك، يقصد المؤلف هنا بالترتيب وغيره من الفقهاء، هل يجب أن نرتب الغسل كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا بد من غسل اليدين ثم مضمض واستنشاق على القول بوجوبهما، ثم إفاضة الماء على الرأس، ثم بعد ذلك على سائر الجسد، ثم نأتي إلى الرجلين. هل تغسلان في مكان الغسل أو أنه يخرج كما في حديث ميمونة ينتقل إلى مكان آخر؟ حديث عائشة سكت، حديث ميمونة بين أن غسل الرجلين يؤخر، والعلماء عللوا هو أن يختار مكانا نظيفا، لأن ما في البدن من وسخ إنما هو ينزل على المكان الذي تطأ فيه الرجلان. وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله صلى الله عليه هل فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا. هذا بالنسبة للوضوء، لكننا لو قلنا بالوضوء أن الإنسان يتوضأ في الغسل فيطبق عليه ما مضى، لكن الكلام هنا عن الغسل. ولا ننسى أيضا تداخل العبادات. وما معنى تداخل العبادات؟ يعني بعض الأخوة قد لا يدركها. يعني نفرض مثلا أن امرأة عليها الحيض وأصابتها جنابة، لأنه سيأتي أن المرأة ترى ما يرى الرجل، هل على المرأة من غسل إذا هي احتامت؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء فلو وجد عليها اثنان هل يتداخلا؟ نعم، أكثر العلماء نعم، يعني ومنهم الأئمة الأربعة على أنها تغتسل غسلا واحدا، والطهارة الصغرى تدخل في الكبرى، وهكذا الأمثلة. وهذه جاء سؤال من أحد الإخوة يطلب أن نعيد القاعدة ونفصلها، وهي ستأتي إن شاء الله في أبواب الحيض. وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. حقيقة هذا الذي ذكر المؤلف أنا لا يظهر لي، لأن السؤال جواب جاء على قدر السؤال. الصحابية أم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام سألته عن ضفائرها التي تشدها، يعني تربطها تجمعها، فهل تنقضها أو لا؟ سيأتي الخلاف في الحيض في النسبة للغسل من المحيض، هل يجب أو لا؟ هناك خلاف بين العلماء، لكن هنا ما فيه خلاف، العلماء متفقون، لأنه جاء نصا صريحا ولا اجتهاد مع النص، إنما قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات، يعني القصد هو إيصال الماء إلى البشرة. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك. نعم، ورد في بعض الأحاديث، يعني أذكر في حديث الآن أنه ورد في آخره، لكن هذه الزيادة ضعفها العلماء فيما يتعلق بالنقد، أما هذا الحديث الصحيح فليس فيه نقد كما سمعتم. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على جسدك، وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة.